بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله أعزائنا المشاهدين، أهلا بكم في هذه الحلقة من حوارات السبيل، والتي نستضيف فيها للمرة الأولى صديقنا الأستاذ محمد إلهامي. سيحدثنا فيها عن كل هذه الكتب ما شاء الله، وهي جزء من مؤلفاته بالرغم من صغر سنه، ولكن ما شاء الله هو مهتم في عدة مجالات وعلى رأسها التاريخ الإسلامي. فحلقتنا اليوم حتكون عن التاريخ. حياكم الله أستاذ أحمد، بارك الله فيك وتشرفت بالوجود معك. شرف كبير لي. الله يكرمك. وإن شاء الله أتمنى تكون مقدمة لحلقات أخرى إن شاء الله مستقبلا في هذه القناة. حنبدأ على طول أولا بنبذة سريعة عن اهتماماتك ودراستك للتاريخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو يعني المسألة جاءت بالتفكير. أنا أصلا خريج في كلية الهندسة، هندسة الإلكترونية، هذا هو الأصل يعني. وبعد كده مع بعض الخبرات، لا أدري حتى ينفع نسميها خبرات ولا لا، لكن مع بعض الخبرات تصورت أو وصلت إلى قناعة أنه أزمة الأمة الإسلامية ليست في العلوم البحتة بقدر ما هي في إدراك السنن ومعرفة التجارب وهكذا. فكان هذا ما دعاني إلى دراسة التاريخ، فكانت البداية بدراسة السيرة النبوية ثم بعض المناطق التاريخية، ثم أدركت أنه النهضة الحالية للأمة الإسلامية يجب أن تستوعب مسارات الإصلاح والتغيير كما كانت في التاريخ. أحيانا يعني يحلو لي أن أسميها أنه التاريخ ضد المنطق، يعني ليس كل ما يصح في المنطق يصح تاريخيا، وليس كل ما صح تاريخيا يصح منطقيا. فأي حد من يريد الإصلاح، من يريد التغيير، ليس بالضرورة أن يسعى بشكل منطقي هندسي. هذا الشكل المنطقي الهندسي قد لا يكون صحيح واقعيا وعمليا. وأنا أحسب أنه جزء كبير من أزمة الحركات الإسلامية ومن أزمة الحركات الإصلاحية والتغيير هي أنها حاولت أن تمنطق وتهندس الواقع لا أن تفقه سننه كما كانت. هذا يعني كانت هذه هي البداية التي دعتني إلى التحول إلى الاهتمام بالتاريخ. جميل. يعني سؤال سريع هنا، هل يمكن لشخص أن يهتم اهتمام شخصي بالتاريخ ويبدع فيه ويؤلف كل هذه الكتب؟ هو بداية يعني الإبداع ليس بحجم الكتب ولا كثرتها ولا يعني كبرها. الإبداع في النهاية عمل إنساني يحكم عليه المختصون كما يحكم عليه الآخرون أيضا. وأحيانا عالم واحد ينتج كتابا واحدا يكون مبدعا، وهناك من ينتج الغث الكثير. يعني لا علاقة بين الإبداع وبين الحجم. لكن هو المسألة متعلقة فيما أتصور أنا بالهم. يعني إذا كان المهتم بمجال ما مهتما به لأنه يحمل هما ويريد أن يصل إلى الحل، فهذا أقرب إلى أن ينتج فيه إنتاجا ذا قيمة. لكن من يتخذه كوسيلة أو كوظيفة أو يعني دفعته الظروف إلى هذا المجال، فهنا قد لا يكون الأمر ذو بال. يعني تستطيع أن تكتب مئات ومئات الدراسات، وبالفعل في عالمنا الإسلامي مكتوب مئات الدراسات الماجستير والدكتوراه في أمور تاريخية، ولكنها أمور غير مرتبطة بالواقع، فبطبيعة الحال لن يهتم بها إلا المتخصصون. لكن من دخل إلى هذا الباب لأنه يريد أن يدرك كيف يمكن أن نطبق هذا في الواقع أو نستفيد منه في الواقع، أتصور أن هذا الذي يعني يحدث الإقبال على، وهذا في الإضافة أصلا. نعم، وهذا هو المقصود. يعني العلم في عالمنا الإسلامي في حضراتنا الإسلامية هو بالأصل عمل يطلب لأجل، هو علم يطلب لأجل العمل. حتى أن الخطيب البغدادي ألف كتابه اقتضاء العلم العمل، ونقل فيه عن كثير من السلف الصالح ما في معنى هذا الكلام، ومنه قول أحدهم لو لم تخن الذاكرة فهو محمد بن المنكدر، قال العلم ينادي العمل فإن أجابه وإلا ارتحل. جميل. وكان هذا نهج الصحابة كما ورد في الحديث، كنا نأخذ الآيات العشر لا نجاوزها حتى نتعلمها، نحفظها، نعمل بها، ثم نأخذ ما بعدها. جميل جدا. ولذلك سنن التاريخ يعني هي أهم شيء في التاريخ، والكثير من المؤلفات التي تخرج اليوم للأسف إعادة كتابة فقط. صحيح. يعني نقل وبالكاد يعني يكون فيها إضافة. أبدأ من آخر إنتاجاتك واللي ما شاء الله حققت يعني شهرة. نعم. على الأقل بمواقع التواصل يعني وجدت الكثير من الاهتمام بها. موسوعة باسم السلطان عبد الحميد الثاني في الذاكرة العربية من جزئين. ما شاء الله واضح أنه جهد كبير، هو تحرير وتقديم حضرتك. نعم. جهد جماعي كما نعرف. نعم، هو جهد جماعي. بما أنه إحنا حلقتنا عبارة عن مقدمات، طبعا الهدف هو أن نروج هذا الجهد وأن نسلط نعم عليه الضوء حتى نشجع الشباب على قراءة التاريخ وهي المؤلفة تحديدا. فالآن نسلط الضوء بشكل سريع على فكرة سلطان عبد الكتاب. الحميد. نعم طبعا احنا استثمرنا فكرة ان سلطان عبد الحميد في عام 2018 اكمل 100 سنة على وفاته، هو نعم توفي 1918. الفكرة الاساسية، هل وضع العالم الاسلامي في عصر الخلافة حتى وهي في اضعف حالاتها التي كانت في وقت عبد الحميد افضل، نعم ام وضعها ما بعد انتهاء الخلافة؟ جميل. فتجربة السلطان عبد الحميد نفسها باعتبارها هذه تجربة مفصلية، تجربة تستحق أن تدرس وأن تكتب. والآن في واقعنا تجري محاولات عديدة لتفجير العلاقات بين العرب والأتراك. صحيح. فكانت الفكرة التي تجمع هذه الأهداف كما تصورتها أن نتكلم عن السلطان عبد الحميد الثاني كما يراه المؤرخون العرب. فأنا أؤكد أن هذا الكتاب جهد جماعي بدأ بمبادرة، أني تواصلت مع بعض الأساتذة المهتمين بالتاريخ العثماني، ويعني عرضت عليهم هل تقبلون أن نحكم، يعني هنعمل مشروع كتاب جماعي. فالحمد لله تطوع 7 عبر العالم العربي من مصر والعراق ما شاء الله وفلسطين جميل. في تحكيم هذه الأعمال، أعلننا عنها وجاءتنا ملخصات أبحاث، ثم قبلت بعضها وردت بعضها، ثم الأبحاث نفسها جاءتنا فيما بعد حكمت وقبل بعضها ورفض بعضها وبعضها أدخل عليه تعديلات، فحتى انتهى هذا الكتاب الذي شارك فيه 25 مؤرخ وباحث من جميل. البلاد العربية. والحمد لله وفقنا الله ان احنا نعقد مؤتمرا في تركيا بهذا العنوان، وعقد هنا في جامعة كوتاهيا، وصدر هذا الكتاب مترجما الى التركية والانجليزية ايضا جميل. عن بلدية تركيا. لكن هذه الخلاصة ان يعرف المسلمون ان اضعف اوقات الخلافة كانت افضل لهم بكثير مما بعد. مما بعدها، لانه لا يوجد، يعني الدولة العثمانية حتى في اخر ايامها كانت قوة عظمى، حتى وهي الرجل المريض كانت قوة عظمى. لكن الآن في عصر ما بعد الدولة العثمانية نحن فعليا كالأيتام على موائد اللئام، ليست هناك دولة عربية تملك قرارها، كل الدول العربية والإسلامية يتحكم فيها من خلال الأجانب عمليا. حذفنا من الخارطة أصلا، نعم لم يعد لنا يعني أي وجود. الآن هم يتقاتلون علينا، يعني بالضبط. أمريكا تقاتل روسيا في أراضينا، النفوذ الفرنسي الإيطالي يتنازع في أراضينا، وهكذا، يعني نحن كل هذا كعالم واضح. مقسم. نعم بالضبط. للأسف. طيب يا سيدي، قبل ما أنتقل للكتاب الثاني، كيف تلقى الأتراك هذا الكتاب؟ معرفتي بردود أفعال الأتراك لن تكون شاملة، لأنه أنا حتى الآن لا أجيد التركية، لكن فيما رأيت من خلال المؤتمر الذي عقد في جامعة كوتاهيا وفي تغطية وسائل الإعلام العربية وفي الترجمات، فأتصور أنه يعني رد فعل الأتراك كان أفضل مما تصورت. يعني أنت هنا في تركيا ما يزال هنا لدى الأتراك نوع من القومية ما تزال موجودة نعم. فيهم، لكن الحقيقة أنا مع كثرة وجودي في مؤتمرات تركية، الجيل الجديد نزعته الإسلامية أعلى بكثير مما أتصور، يتجاوز القوميات أيضا، يتجاوز حتى القومية التركية. فأحيانا كان بعض العرب ربما أراد أن يتحسس هذا الموضوع فيجامل، فتجد الأخ التركي هو الذي ينتهي. أنا أتصور في البحث الذي كتبته في هذا الكتاب كان فيه نقد للسلطان عبد الحميد، ففوجئت بعد ما انتهيت أخ تركي يقول لي يعني أنا أول مرة أسمع من أخ عربي نقد موضوعي للسلطان عبد الحميد، يعني نحن الأتراك نحب السلطان عبد الحميد أما إخواننا العرب فيحبونه أكثر. فيعني كنت أتصور أحيانا أنه بعض النقد لا يعني يتحسسون منه، لكن كان استقبالهم له أفضل. جميل جدا. كتاب رائع جميل هنا أيضا من جزئين في أروقة التاريخ، واضح أنه مواضيع متعددة نعم ومناقشات ملفتة، يعني هذا أتوقع أنه ممكن يجذب الشباب أكثر لأنه في شتى مختلف. المجالات. لفت نظري هنا أول ما فتحته اليهود في تاريخ الإسلامي بداية من صدر الإسلام وصولا إلى الدولة العثمانية، وهي قضية شائكة، هل يمكن أن تبحث هذه القضية؟ يعني فقط سلط الضوء على هذه الجزئية، هل يمكن أن تبحث بشكل موضوعي بدون مخاوف من مصادرات وإزعاجات وتضييق؟ نعم، هذا يعني إجابة السؤال تعيدني إلى أصل الكتاب. هو أنا وجدت أني أشارك في العديد من المؤتمرات العلمية، وأحيانا أكتب في كتابات بحثية أوسع، فلذلك تراكمت عندي كثير من الأبحاث، ف يعني قررت إخراجها في كتب. فهذا الكتاب أروقة التاريخ يعني تقريبا كل سنة يخرج منه جزء. لكن لأني أعاني من بعض المشاكل في مصر في مسائل الطباعة، فصدر الجزء الأول والثاني ولم يصدر الثالث والرابع، والمفترض أن أنا أعد في الخامس الآن. ما شاء الله. بالنسبة لموضوعك، هذا كتاب اليهود في ظلال الإسلام وفي ظلال الدولة الإسلامية كان جزءا من مشروع شاركت به في موسوعة كانت تقوم بها يعني بعض الجهات الفلسطينية، دعني لا أسميها الآن، لكن هي رابطة علمائية من علماء فلسطين. فكنت أناقش كيف كان وضع اليهود في التاريخ الإسلامي، لكن من كتابات المستشرقين والمؤرخين الغربيين حصرا. فكيف كان اليهود أيام النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف كانوا أيام الدولة السلام عليكم. الأموية، العباسية، العثمانية، الأندلس؟ فهو طبعا هناك ما يشبه الإجماع على أنه إلى ما قبل العصور الحديثة لم تكن هناك حضارة تستوعب الديانات المختلفة كالحضارة الإسلامية. والحضارة الإسلامية في وقتها كانت الجنة بالنسبة للدول الأوروبية، يعني الدولة العثمانية كانت بالنسبة لأوروبا العصور الوسطى كما تبدو الآن أوروبا بالنسبة لنا، تمام أنها تستوعب المختلفين دينيا. والدولة العثمانية كانت مهجر يهاجر إليها يهود، ويهاجر إليها الكلفينيين، ويهاجر إليها بروتستانت. فالمهم في هذا البحث يعني كنت آتي بشهادات المؤرخين غير المسلمين، وأركز على شهادات المؤرخين اليهود على وضع اليهود في العالم الإسلامي، جميل، وكلهم شهدوا بما هو واقع هذا اليوم. معروف لا نعم ينكرونه. جميل، طبعا لا يمكن أن نغطي هذا الكتاب بكل مواضيعه الجميلة. نعم ننتقل مباشرة لعلم الاستغراب، وهذا يذكرني بمكان يتحدث عنه الدكتور محمد عمارة دائما، أنه يطالب يعني بأن ندرس الثقافة الغربية، وكما يوجد هناك استشراق فنحن بحاجة لعلم الاستغراب. صحيح. أعطنا رأيك في هذا الموضوع. هو هذه هي فكرة الكتاب، والكتاب عنوانه نحو تأصيل إسلامي لعلم الاستغراب. هو المسلمون والغرب كانوا يعني يتقابلان ويتواجهان ويتعاونان منذ أن وجد الإسلام. فمسألة إن احنا هنعمل علم استغراب ليست مسألة حديثة في تاريخنا. يعني نحن نحتاج أيضا أن ننظر كيف تعامل أسلافنا وأجدادنا مع الآخر الغربي. هو المشكلة الواقعة هنا في علم الاستغراب أنه دعني ألخص لك الأمر ببساطة. علم الاستشراق الذي درسنا دراسة وافية وقوية وجندت له أبحاث، هو في الحقيقة لم ينضج إلا حين تبنته الدولة. أكيد فلما تبنته الدولة نضج علم الاستشراق في ظل الاستعمار. في ظل الاستعمار. نعم، حتى قبل ذلك كانت تتبناه الكنيسة، يعني قبل عهد الجمهوريات نعم كانت تتبناه الكنيسة. فالمستشرقين الأوائل والمستشرقين الكبار هم قساوسة بالأصل، والترجمات التي ترجمت من العربية إلى اللاتينية وإلى غيرها من اللغات إنما كانت في الأديرة. فلنثبت قاعدة أنه لن ينضج علم الاستغراب إلا إن توفرت له إمكانيات الدول، وما يقوم به الباحثون من مجهودات فردية ستظل مصبوغة بالصبغة الفردية، وفيها كل نقائص العمل الفردي من الاختزال والمحدودية ويعني المجهود الفردي. فكانت الفكرة في هذا الكتاب أنه إذا أردنا أن نقدم على تجربة لعلم الاستغراب، فما الذي ينبغي أن نفعله؟ كيف يمكن أن نسترشد بميراثنا الحضاري القديم في دراسة الغرب؟ وما هي المجالات التي ينبغي أن نركز عليها؟ وما هي أهدافنا أصلا من علم الاستغراب؟ يعني نحن لماذا نريد أن ندرس الغرب؟ فكان هذا هو موضوع هذا الكتاب. يعني باختصار، هل وجدت أن هناك فعلا تيار كافي لنقول أن هناك علم استغراب بيننا؟ ولا حتى أفراد، ولا حتى ولا حتى أفراد. أفراد. يعني المشروعات التي نشأت لعلم الاستغراب هي ما تزال مقدمات طفيفة جدا، ولم تقارب أصل الموضوع، ووقع فيها الخلاف. يعني الاستغراب الذي ينادي به حسن حنفي غير الاستغراب الذي يفكر فيه عبد الوهاب المسيري، غير الاستغراب الذي يتكلم فيه محمد الشيخ. يعني هناك فوارق، لأنه العلم هو منتج حضاري. فأنت إذا أردت أن تدرس الغرب على قاعدة علمانية، هذا ثمرة تخالف تماما الثمرة التي تدرس فيها الغرب على قاعدة إسلامية ومن وجهة هنا نظر ندخل في إسلامية. جدل مناهج البحث، كل نعم طبعا منهج له دوافع ومقدمات. صحيح. نعم. جميل جدا. هنا ننتقل إلى كتاب التأمل، كيف تصل إلى اليقين؟ هذا ربما خارج مواضيعنا إلى حد ما، لكن هذا عجبني العنوان وعلى خفة حجم الكتاب. نعم، حدثنا عنه. هذا أول الكتب صدورا. واضح. هذا انتهيت من كتابته في 2006، ولكن هو صدر في 2010، ما شاء الله. كم ويعتبر كان عمرك أول دكتور؟ المواليد. في 2006 كان 23 سنة. ما شاء الله، مبكر جدا ما شاء الله. يكون 23، نعم. طيب، هو في إلمحات تاريخية كما يبدو، لكن تركيز على القضية العقائدية كما يبدو. هو الفكرة ببساطة أنه كثير جدا من الآيات القرآنية التي نزلت في مكة كانت تدعو إلى التفكر وإلى التأمل، وكأن معنى الوصول إلى اليقين وإلى الإيمان أمر ركبه الله في الإنسان شرط أن يفتح لنفسه آفاق النظر بتدبر وتأمل وروية. نعم. فلأجل هذا مسألة التأمل هذه يعني دعمها عندي أني كنت في فترة من الفترات اهتممت جدا ببحوث المستشرقين، فكنت لم يعني ربما سنة لم أقرأ فيها إلا كتب مستشرقين تقريبا. نعم. فلفت نظري جدا أنه كثير من المستشرقين كانوا يحاولون أن يحللوا نفسية النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينادي بالوحي أو يعني يقول أنه رسول، فكانوا يلتفتون إلى غار حراء، وكان من أول من لفت النظر إلى هذا فيما أتصور توماس كارلايل، لأنه كان يعني يقول أن هذه الفترة التي قضاها النبي في غار حراء هي الفترة التي جعلته يصفو ويعني تشرق نفسه نعم. وينادي بهذه الرسالة من مدخل صوفي بالنسبة لهم طبعا. نعم، وحتى من مدخل نفسي أحيانا. نعم. والله تبارك وتعالى استدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بفترته قبل البعثة، قل لو يعني لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله. نعم. عامة الشخصية التي تستشعر في نفسها الزعامة والطموح يظهر هذا عليها منذ شبابها، يندر جدا إن واحد في الأربعين يعني يعيش حياة هادئة ثم في الأربعين يثير هذا كله. فالمهم يعني القصد إنه مسألة التأمل هذه كانت من المسائل التي أمر الله تبارك وتعالى بها، لدرجة إنه أبو الدرداء يقول تفكر ساعة خير من عبادة سنة وخير من قيام سنة. طبعا أصلا الإنسان الذي يحافظ على قيام الليل سنة هذا نعرف أنه يعني بلغ في مجاهدة نفسه مبلغا كبيرا. فيعني كانت مسألة التأمل أتصور أنها من المسائل المهمة لكل مسلم، أنه إذا شعر بالحيرة شعر بالشك شعر بالتردد يحتاج أن يخلو إلى نفسه وأن يفكر في كل الأمور بروية. والله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يقول حين يتكلم عن المشركين قل إنما أدعوكم أن تقوموا لواحدة، سبحان الله ذهب عني صدر الآية، لكن أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ثم تتفكروا. وهذه الآية آية عجيبة جدا، بنى عليها الزمخشري الإمام صاحب الكشاف بذرة ما سماه فيما بعد جوستاف لوبون علم نفس الجماهير، سيكولوجية الجماهير. جوستاف لوبون كان بيقول إنه الجمهور ككتلة هو جمهور غير عاقل. نعم. وله عقل جمعي مختلف عن الفردي. بالضبط كده. فالزمخشري لو رجعنا إلى تفسيره الكشاف في التعليق على هذه الآية يقول إنما دعاهم إلى أن يقوموا مثنى وفرادى لأن التجمع يشوش التفكير. وذكر كلاما جميلا، يعني لو ان جوستاف لوبون قرأ هذا التفسير لظننا انه استقاه منه. نعم. فمساله التامل بشكل عام هي مساله فارقه في حياه الفرد كما هي في حياه الامم والجماعات. جميل جدا، بس انا لفت نظري هنا مديتيشن على الغلاف، وهي تؤدي لدى بعض الناس لمفهوم اخر اكيد انت لم تقصده. هذه من ابداعات المصممين يعني. انا ما احب انه يكتب اصلا، حتى اوضح المديتيشن عند البعض الان هي التامل على طريقه اليوغا. نعم. وهذه صحيح. تدخل في عبادات يعني واشكال اخرى وليست في التامل. في فتره 2010 حين صدر هذا الكتاب كان من الموضه يعني في التصميم ان يكتب العنوان بالعربي والانجليزي. نعم نعم. الان ننتقل للموسوعه الرائعه الضخمه عن العباسيين، وأيضا أنت أخبرتني أنها جزء من مشروع لم يكتمل أيضا. نعم. بالرغم من ما شاء الله حجمه الكبير الآن، وهو أيضا مشروع يبدو أنه جماعي كان لك شريك فيه. نعم. ممكن أيضا تعرفنا عن فكرة الكتاب ببساطة. نعم. لكي يعني يأخذ كل ذي حق حقه، فأنا هذا الكتاب هو 3 مجلدات، أنا كتبت الأول والثاني، والمجلد الثالث كتبه زميل وصديق باحث كنا عملنا مع بعض لفترة وهو أخي محمد شعبان أيوب، وهو الآن يدرس الدكتوراه في التاريخ. فكرة الكتاب بدأت كان لدينا مشروع طموح وهو كتابة التاريخ الإسلامي المناطق التي لم تكتب بروح إسلامية ولغة عصرية بعد. فلما نظرنا في المكتبة الإسلامية وجدنا أن مرحلة السيرة النبوية خدمت بشكل جيد وصدر فيها أشياء ممتازة، كذلك فترة الخلافة الراشدة، كذلك فترة الدولة الأموية، لكن الدولة العباسية وجدنا فيها هذا النقص. فالموجود فيها إما تراثي لغته صعبة، أو مكتوب بلهجة معاصرة ولكن ليست بنظرة إسلامية ولا بروح إسلامية هيمن عليها الكتابة القومية الدولة العباسية. فقررنا أن نكتب هذا الكتاب. كذلك لم يكن في الدولة العباسية كتاب بهذا الاتساع. لم نقصد أن نتسع، ولكن غالب الكتب المكتوبة في الدولة العباسية تفصل في الفترة الأولى اللي هي الفترة الذهبية، نعم. ثم تجمل إجمالا سريعا في الفترة الثانية. ففيما أتصور وإلى على حد علمي حتى الآن لم يصدر كتاب في الدولة العباسية يستوعب هذا الاستيعاب. جميل. أردنا أن نحقق 3 أهداف: أن يكون الكتاب مكتوب بروح إسلامية ليس بنظرة استشراقية ولا قومية، وأن يكون مكتوب بأمانة علمية ليست فيه النزعة التجميلية أو النزعة التشويهية، وأن يكون بلغة معاصرة تناسب عموم الناس. أتصور من خلال التعليقات التي جاءتنا على الكتاب أننا استطعنا أن نحقق هذه الأهداف، على الأقل الهدف الثالث، لأنه كثير من الناس الذين أعرف أنهم يقرؤون الروايات فقط استمتعوا بقراءة الكتاب كما أخبروني. فهو الكتاب كما ترى في 3 مجلدات. نعم. الأول يتكلم عن العصر الذهبي، العباسيون الأقوياء. العباسيون الأقوياء، اللي هو من بداية تأسيس الدولة العباسية وجذورها من قبل حتى عصر المتوكل بالله اللي هو آخر الخلفاء الأقوياء. ثم الجزء الثاني العباسيون الضعفاء، وهذا يتناول فترة سيطرة العسكر الأتراك وفترة السيطرة البويهية، الدولة البويهية. والمجلد الثالث يبدأ من سيطرة السلاجقة على الدولة العباسية حتى انهيار الخلافة العباسية تحت أقدام المغول. للأسف. نعم. نعم، فهذا هو هذه فكرة الكتاب بشكل عام. جميل. موسوعة ضخمة طبعا، لا يمكن أن أن نتحدث عن محتواها إلا بهذا الإيجاز السريع. سأختم بسؤال سريع جدا حتى لا نطيل على المشاهدين، وهي تتم لما تناقشنا أنا وإياك فيه قبل أن نصور، وهي قضية أنه عندنا في كتابة التاريخ المعاصرة في مشكلتين. هناك من يكتب نفس استشراقي، نعم. وبعضهم من العلمانيين متأثرين، وهم لا يركزون إلا أو يسلطون أكثر الأضواء على الجوانب السيئة. في المقابل هناك من يريد أن يدافع، فينطلق من منطلق ربما بين قوسين عقدة نقص، صحيح. فينطلق بمنطق دفاعي، فيسلط معظم أضواءه على الجوانب الإيجابية فقط، ويكاد لا يرى إلا إيجابيات التاريخ. المشكلة هنا تنشأ عندما الشاب ينشأ على هذه الكتابات الإسلامية التجميلية كما وصفتها لي، ثم يكتشف عندما يكبر ويستقل فكريا كتابات أخرى ربما يصدم، وقد يقع في شكوك عقائدية. صحيح. رأيك الآن كيف نعالج هذه المشكلة؟ الرأي العلمي لا أظن أحدا يختلف عليه. الرأي العلمي أنه ينبغي أن يكتب التاريخ كما كان بسيئاته وحسناته، وأن نقصد نحن على الأقل كمسلمين بمقتضى ديننا أن نقتصد وننصف، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، ويا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولو على أنفسكم. فهذا الرأي العلمي، لكن المشكلة أنه هذا الرأي العلمي الذي لا يكاد يختلف فيه أحد، يختلف الناس فيه لحظة التنزيل. فهنا أنا لا أريد أن أرفع اللوم عن الذين يشوهون التاريخ أو الذين يجملون التاريخ، كلهم له نصيبه من اللوم. صحيح. إنما المشكلة تكمن في، دعنا ندرس الظاهرة التاريخية، الظاهرة نفسها. الغرب لم ينظر أو لم يستطع أن يدرس الإسلام دراسة منصفة إلا لما هزم الإسلام وتمكن من السيادة. أو نقصد المسلمين. المسلمين، نعم، لا أقصد الإسلام كدين طبعا. هنا الغرب يبدأ يتجه لدراسة الحضارة باعتبارها جزء من متحف، فيدرس خصائصها ويشير إلى محاسنها ويشير إلى مشكلاتها لأنه تمكن، لا يخاف. بينما في لحظات الخوف والحروب والتهديد، حتى الإنتاج الغربي فيما يخص الإسلام وفي غيره من الحضارات نعم. كان إنتاج تشويهي. نعم. نعم. تمام. فلذلك نفس الكلام يحدث الآن، لأنه الأمة الإسلامية أمة مهزومة، فهناك من يتأثر بالثقافة الغالبة فيقرأ تاريخه الإسلامي بعيون الغالب، وهذا ينتج المدرسة التشويهية نعم. التي تتأثر بالمستشرقين وبالعلمانية. فهذه المعركة تسبب رد فعل عاطفي على الناحية الأخرى. أنت ترى من يعني يتكلم في السيئات والمشكلات والمساوئ، فتنتج رد فعل على الوجه الآخر من لا يذكر إلا الحسنات والمناقب والفضائل، والحق بينهما. لكن إذا أردنا أن يعني نتعلم علما صحيحا، فلا بد من أن يكون المسلم واثقا من نفسه، ولا بد أن يكون متشبعا بقدر قوي من الثقافة الإسلامية، لكي يستطيع أن يقيم هذه الأفكار وأن يصدر فيها رأيا غير متأثر بالثقافة الغالبة. وهذه الحقيقة محنة، ولا يكاد يعني ينجح فيها إلا القليل، خصوصا وإنه الواقع الحالي مشتبك باشتباكات سياسية وأمنية. يعني من يريد أن يدافع عن التاريخ الإسلامي الآن قد يتعرض لمضايقات في وضعه الوظيفي وفي ماله. يعني نحن عندنا في مصر، لعلي أختم، مثلا بعض من كان يدافع عن الدولة العثمانية في أيام حسني مبارك لا يستطيع الآن أن يفعل هذا، للأسف، لأنه الوضع السياسي لا يسمح له أن يدافع عن دولة، حتى لو كان علم يعني مسألة علمية تاريخية بحتة. العلم مسألة متشابكة جدا، تحتاج إلى تنقية الأجواء العامة، وتحتاج إلى يعني الاستقلال الشخصي، وأن يتوفر نوع من الأمان للباحثين لكي يستطيعوا الإنتاج. ثم هناك أمر أخير، هيمنة الغباء على الساحة العامة تجبر الجميع، يعني تجبر من يريد أن يتفاعل مع الواقع العام أن ينزل إلى هذا المستوى من الغباء. يعني من يتعرض للإعلام المصري مثلا، هذا يضطر إلى إثبات البديهيات دائما، وإلى التذكير بالأصول والثوابت. هذا في حد ذاته يعرقل التطور العلمي والإنتاج العلمي، لأنه لو لم تكن هذه يعني لو لم تكن هذه الثقافة هي المهيمنة، لكان هو يناقش مستشرقا ويناقش بحثا علميا صدر في أوروبا، بدل من أن يناقش أحمد موسى وتوفيق عكاشة. التفاهم مشكلة التفاهم. مشكلة كبيرة طبعا. الله يعين. هي مشكلة الاستبداد كما كما وصفها الكواكبي في كتابه، هي صحيح. مقدمات لكل المصاعب الأخرى. أستاذ محمد، ما شاء الله أنت حجة على الشباب الله في هذا الإنتاج، يعني أنت ما شاء الله بمنتصف الثلاثينات من العمر. نعم صحيح. وأنتجت كل هذا وما هو أكثر، ولديك الله. ما شاء الله مشاريع أخرى، أتمنى لك فيها كل التوفيق. الله يبارك الله في وقتك وجهدك. تشرفنا بك. وأن ينفع بك الأمة. اللهم آمين وإياك. مرة أخرى أشجع الشباب على قراءة هذا النتاج العلمي الرائع، وطبعا متابعة الأستاذ محمد على الفيسبوك، كتاباته جدا رائعة وموضوعية. شكرا مرة أخرى، أتمنى إن شاء الله نستضيفك في حلقات أخرى مقبلة إن شاء الله. الله وشكرا للمتابعين، لا تنسوا طبعا متابعة الحلقات ونشر هذه الحلقة تحديدا لتصل إلى الشباب. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.